بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء الفجر ننقله إليكم من مسجد التلفزيون بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وعجيب أمر المؤمن، كله خير إذا مسته ضراء صبر، وإذا مسته سراء شكر. يقول عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فكان من صبره الجائزة وكانت الرحلة. الله هيأ من حظيرة قدسه نزلا لذاتك لم يجزه علاء، العرش تحتك سدة وقوائما، ومناكب الروح الأمين وطاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هلموا إلى دوحة القرآن بدءا من الآية 36 وحتى الآية 58 من سورة الأنعام مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم،